نقلت وسائل الإعلام في مختلف البلدان والأقاليم مثل روسيا واليابان، سنغافورة، بولندا، كوبا، الهند، كمبوديا، إندونيسيا، الصين، ميانمار، الجزائر، مصر، فنزويلا، فرنسا، وألمانيا، خبرا مفاده أن القائد العليا المحترم كيم جونغ أون شاهد ما أقامته أكاديمية العلوم الدفاعية من الرماية التجريبية بنظام السلاح الموجه المعترض المضاد للطائرات من الطراز الحديث، وذلك مع إبراز صوره.